من البخيل. والعلماء على قولين في النذر، قول بأنه محرم وقول بأنه مكروه، لكن ما فيش قول بأنه مستحب ولا واجب ولا يا مكروه يا محرم، يا مكروه يا محرم. فقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هذا لا يدل على وجوب النذر، وإنما يدل على علم الله بما ننفق وبما ننذر. صح. والآية الأخرى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، هذا ليس دليلا، لأن هذا في شرع من قبلنا. لأن هل أمرت واحدة من الصحابيات بأن تنذر ما في بطنها؟ هل مثلا قالت خديجة رضي الله عنها نذرت لك ما في بطني محررا؟ لا. إذن هذا كان في شرع من قبلنا، لأن في شرع من قبلنا هناك من يلزمون أماكن الطاعة، أما نحن في شرعنا الخروج للجهاد أولى من لزوم أماكن الطاعة، يعني لزوم الاعتكاف في الحرم الجهاد أفضل منه، الجهاد لا شك أنه أفضل منه، ولو كان لزوم الحرم أفضل لفعله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. هل النبي صلى الله عليه وسلم لزم المسجد؟ وهل الصحابة لزموا المسجد؟ لا. وقال عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم. وليوفوا نذرهم، هذا في دليل على الايه؟ الوفاء بالنذر، الوفاء بالنذر. فالنذر مثل اللي يعصى الله عز وجل. التوبة واجبة من المعصية، التوبة واجبة من المعصية، فهو لما يمدح الموفين بالنذر هذا مثل مدح التائبين من المعصية. وقال عز وجل يوفون بالنذر، هنا برضو الكلام على ايه؟ على الوفاء بالنذر. وقال عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، كل هذا الكلام على فعل الكافرين. وقال عز وجل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناه، هذا أيضا من فعل الكافرين. إذن لا توجد آية تدل على وجوب أو لا على وجوب أو استحباب، ما في، لكن الآيات تدل على أهمية الوفاء، يعني معناها اللي يتورط في نذر لازم إيه؟ إذن النذر ورطة، النذر ورطة، لأن أول ما تنذر قول أنا أقر وأعترف أنا فلان فلاني أني بخيل، أول ما تنذر على طول أي نذر تقول أنا أقر أنا فلان الفلاني أن أنا رجل بخيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، اللي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وهذا الحديث رواه البخاري. من نذر ولم يقل أنذروا وأطيعوا، وإنما قال من نذر. واحد لاحظ أن النذر فيه طاعة وفي معصية، مش هو نفسه طاعة، ده نذر بطاعة، والنذر بطاعة يدل على البخل، والنذر بالمعصية يدل على الجرأة على الله. النذر بالمعصية يدل على الجرأة على الله. واحد قال نذرت أن أزني، جرأة على الله. واحد قال نذرت أن أصل الرحم، بخيل، لأنك أنت لو عايز تصل الرحم بتنذر ليه؟ فإذا هو في الطاعة يكون بخلا، وفي الخير وفي الشر يكون جرأة على الله، فهذا هو النذر. إذن والنذر لغير الله شرك فلا يجوز الوفاء به. قالت اللجنة الدائمة النذر لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة وصرفها لغير الله شرك. إذن هذا الباب إحنا الخلاصة منه أن الإنسان إذا تورط في نذر فلا ينذر إلا لله، مع اعتباره إن كان هذا النذر شرا فهو جرأة على الله، وإن كان هذا النذر خيرا فهو دليل على البخل. ممكن تكتبوا الكلام ده؟ اكتب. هيقول ايه؟ نعم. لا، ممكن نزل غير شرط، في نزل غير شرط وهو المكروه، في نزل واحد يقول نذرت ان اذبح لله ولا قال شرط ولا حد، فممكن يكون من غير شرط. اللي من غير شرط في نظري انا، وانا قد اكون مخطئا، في نظري انا النذر بلا شرط مكروه، والنذر بشرط محرم. النذر بشرط، النذر من غير شرط مكروه، والنذر بشرط محرم. هذا رأيي. قول لي، ما هو اللي ينذر معصية أشد من المصر عليه. لأن هو يريد أن يلزم نفسه بها، يريد يقول أني أنا ملزم نفسي بأن أعصي الله ونعوذ بالله. والله لأزنين ونعوذ بالله، هذه مصيبة، لكنه ليس شركا. إذن النذر، ها لا، هذا النذر ماشي، أنا عارف النذر بالطاعة بخل، والنذر بالمعصية جرأة على الله، جرأة على الله. ومن تورط في النذر، نذر الطاعة وجب الوفاء، من تورط في النذر بالطاعة وجب الوفاء به. نعدي هذا الباب بقى، لأن أنا أصلا ما بحبش النذر، أنا لا أحب النذر أصلا، لا أحبه فعلا. قال: شروط النذر ستة، أن يكون لله لا لغيره. إذن النذر لله دائر ما بين البخل والجرأة، والنذر لغير الله شرك. النذر لله يا إما عدوان وجرأة يا إما بخل، وأما النذر لغير الله فهو شرك بالله جل وعلا. أن يكون في طاعة لا في معصية، وهو في طاعة بين الكراهة والتحريم، إن كان في طاعة فهو بين الكراهة والتحريم. أن يكون مما يطيقه العبد لا فيما لا يطيقه، أن يكون فيما يملكه العبد لا فيما لا يملكه، أن لا يكون في موضع كان يعبد فيه غير الله أو ذريعة إلى عبادة غير الله، أن لا يعتقد الناذر تأثير النذر في حصول ما نذر من أجله. يعني قال مثلا: لو أن الله شفى والدي لأذبحن بقرة، لو اعتقد أن النذر ده هو السبب في أن الله شفى والده، هذا حرام، وليس كفرا ولا شرك، ولكنه محرم، لأن النذر لا يأتي بخير، وهذا خير. هو قال دلوقتي والدي مريض، فنذرت لك يا ربي إن شفيت والدي لأذبحن بقرة أوزعها على الناس، هذا شرط على الله وهو محرم. وليس هو إذا شفي والدك ليس هو السبب في الشفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النذر لا يأتي بخير والشفاء خير. إن اعتقد أن بسبب النذر لا شيء، لا شيء، لأنه بيعتقد أن القربة إلى الله تؤدي للخير، هو في نظر النذر ده قربة، طيب بيعتقد أن القربة إلى الله سبب لرضا الله وسبب لبركة الله، فليس فيها شيء. لا يستجيب الله بالنذر، لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي بخير، والاستجابة خير. فلو قلنا إن الله استجاب بسبب النذر يبقى رددنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: النذر لا يأتي بخير. واضحة؟ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. هنا هو تورط، خلاص نذر، مش كده؟ ولكن هذا النذر في المكروه ليس في المحرم. ليه يا اخوان؟ لا، لم يشترط، اهو ما قالش انا نذرت لو عمل لو فعل الله كذا لفعلن، هو لم يشترط. فطالما النذر بلا شرط فهو ايه؟ مكروه، وان كان بشرط فهو، هل هذا قول العلماء ولا اجتهاد مني انا؟ اجتهاد مني انا، اجتهاد مني انا. قال: اني نذرت ان انحر ابلا ببوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص الرجل تورى، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. لو واحد فينا نذر أن يذبح خروف في كنيسة يوزعه على الفقراء المسلمين، ما هيسأل الكنيسة دي مكان يشرك فيه بالله؟ نعم، ما ينفعش، ما ينفعش، كويس كده؟ لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل كان فيها وثن؟ نعم، الكنيسة فيها وثن. هل فيها عيد من عيدهم؟ فيها العيد، فيها الوثن والعيد، فيها الصلبان والتماثيل، وفيها العيد بتاعهم. إذن نفس الكلام، لو نذر أن يذبح في الكنيسة فهو حرام، فهو حرام، ولأن دخول الكنائس في الأعياد كمان هذه مصيبة. وعجب من عمرو خالد والإخوان لما يخشوا عليهم في الكنائس ويباركوا لهم، مصيبة. اللي اعتقد ما يعتقدون كفر، لكن ليس كفرا، بس يستوجب غضب الله وسخطه، يستوجب غضب الله وسخطه. وعجيبة يجلسوا معهم الإخوان ومعمر خالد المستعان. وقت الفتنة هو لا بأس بالجلوس مع النصارى لحل الإشكالات، ولكن على ألا يكون الجلوس في الكنيسة، وعلى ألا يكون فيها تنازل عن أي ثابتة من ثوابت الإسلام. أما أن نجلس ونقول أنتم إخواننا هذا غلط، وأن نقول أنتم محقون فيما تطلبونه هذا غلط. هم ليسوا محقين فيما يطلبونه. الصلاة، الصلاة إيه؟ لا ما في، ما يصلح، مش بطلة بس حرام. لكن الجلوس معهم لوقت الفتنة اللي عمرو محمد حسان، أولا هو جلس معهم بتكليف من السلطان، ثانيا هو للظهور وللبحث عن دور. إنما أصل الجلوس معهم لحل لفض المنازعات هذا جائز، ما في بأس فيه. إنما أن هو أصلا جلس معهم وقال كلام غلط ورجع خطب الجمعة امبارح قال كلام غلط خالص، وهم لهم حقوق ولابد ياخدوا حقوقهم والحقوق مشروعة، ليش لهم حقوق مشروعة ولا شيء. الجلوس مع النصارى يكون في رفق ولين. أنا أرى الرفق أن نقول لهم أنتم شركونا في الوطن، ونحن نحب لكم أن ينجيكم الله من النار، فلماذا لا تدخلوا الإسلام، والإسلام هو النور وهو الحق، وعبادة الصليب لا تجوز، بالرفق واللين، هذا هو. أما أجلس مولا أنتم محقون، هذه مصيبة وذنب عظيم جدا، لأنه النصراني الذي يفكر في ترك النصرانية ودخول الإسلام سيقتنع عندئذ أن دينه حق، وسيبقى على الباطل الذي هو فيه، وسيبقى الباقون على باطلهم. لابد دائما من تذكيرهم أنهم على باطل. مش بقولش اضربهم ولا نقتلهم ولا ناخذ أموالهم ولا أي شيء، لكن ندعوهم، لأن هم حقهم الوحيد عندنا الدعوة، حقهم الوحيد الدعوة. طيب نعم أيوة أيوة أيوة مظبوط. هم هدوا الكنيسة، مش لا هم هدوا الكنيسة، هم هدوا الكنيسة مش عشان حكاية البت البيضة دي اللي مشي مع النصراني، لا امبارح اتنين وكل انياب كانوا بيتكلموا. الحاصل ان هذه الكنيسة موجودة في قرية أطفيح، النصارى اللي حواليها هجروا من زمان، فهم فيش غير مسلمين. جوه الكنيسة في اسماء نساء كتير جدا، ونساء كتير جدا مسلمات بتخش عند القسيس، واسماء ازواج وسحر وشعوذة واعمال واشياء كتيرة جدا، كل ده في المضبوطات ماشي، بس كل ده موجود في المضبوطات. في مضبوطات ان الناس دي بتمارس الباطل. فاحنا المسلمين بيقولوا طيب الكنيسه دي موجوده في مكان ما فيهوش نصرانيه، احنا ننقلها لهم عنده، هنبنيها لهم على ارض جديده بنفس المواصفات واحسن على ارضهم. خلاص مش عايزين، هنبنيها لهم مكاننا ماشي، خلاص هنبنيها لهم. لكن اصلا النصارى واجبنا ندعوهم بس، اما نقول لهم انتوا على حق ودينكم صح وانتوا اخواننا وانتم في التصرف غلط، لكن التصرف غلط، لكن الدين اللي هم عليه دين كفر، هم كفرة. ما احنا مش عايزين نعرف، عايزين نعرفهم، احنا عايزين نعرفهم انهم. فلكن محمد حسن لما يجلس معهم يقول لهم انتم على حق وكذا، الناس هتعتقد ان دينه دين صح، حتى اللي بيفكر يسلم مش هيسلم، فده غلط غلط. لازم واجب علينا ان احنا ندعو النصران. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يروح يزور واحد فيهم كان يدعوه للاسلام، هو ده لازم. اما اجلس معهم وبعدين المصيبه، طب انت جالس مع النصارى بتحل اشكال، ايه اللي خليك تقعد جنب خالد يوسف مخرج افلام الفضائح والجنس، رجل لا يصلي ولا يؤمن بالصلاه اصلا، تجلس جنبه بتاع ايه؟ تاخد معاك واحد مخرج ممثل مخرج سينمائي بايظ فاسد بتاع نساء، تاخده معاك بتاع ايه وتجلس جنبه تصور؟ دي عره والله. انا شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ان من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا، او كان يسعى محمد حسن انه يصمت. ايه اللي يوديه؟ رايح يعمل ايه؟ ما يسيبهم هيحلوا مشاكلهم مع السياسه ومع البوليس ومع الشرطه ومع المجلس الاعلى للقوات المسلحه ومع الوزراء. خلاص انت كراجل داعيه لك شكل معين، ما كانش ينبغي ان تورط نفسك في كلام لا يصح. بس طيب، تحريم الذبح لغير الله، الذبح لغير الله حرام، لأن الله قال قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح لغير الله هذا كفر والعياذ بالله. وقال عز وجل فصل لربك وانحر، يعني وانحر لمين؟ لربك أيضا. وعن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وهنا لعن هذا دعاء معناه الخروج من رحمة الله، يعني قد كفر من ذبح لغير الله. فاللي يذبح للدسوق ولا البدو ولا بالعباس هذا كفر على طول، خرج من ملة الإسلام. فالذبح عبادة غير النذر. النذر أنا أرى النذر ليس بعبادة، ولكن الوفاء بالنذر هو العبادة، والذبح عبادة أصلية، والعبادة لا تكون إلا لله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. ومن ذبح لغير الله كجني أو قبر أو غير ذلك فهو مستحق للعن والطرد من رحمة الله، إلا أن يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله. ثم المرة القادمة أتكلم عن الذبائح إن شاء الله. أقم الصلاة.